متواصلين معاكم مستمعينا عبر أثير راديو جنوب سيناء وفترتنا المفتوحة مصر النهاردة. ولسه معاكم مستمعينا بنتكلم عن الشاعر أحمد مخيمر وأعماله المتميزة. يمكن خرجنا شوية عن الموضوع وتطرقنا لبعض الجوانب الإنسانية في حياة هؤلاء الفنانين زي الفنان عبد الحليم حافظ وغيره من الشعراء والملحنين وبعض المناوشات اللي كانت بتحصل ما بينهم وزي كانوا يصفوا خلافاتهم بمنتهى الذوق والأدب بدون ما يتعرضوا أو يجرحوا البعض في الصحف والمجلات. بنرجع للكاتب والشاعر الكبير وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ إبراهيم خليل. أهلا بحضرتك معنا مرة ثانية يا فندم. ربنا يخليك زلمنا بجد التحية مع حضرتك ومع مهندسنا المهندس المبدع وأيضا زميل الأستاذ عبد الله السويعي طبعا نعم. معانا على الهوا بيشكرك جدا وهو يعني اختياراته متميزة النهاردة. هو مهندس فنان على فكرة والهندسة الإذاعية أحد فنون الإذاعة زلمنا طبعا. أنت عارف حضرتك طبعا إحنا بنقول كواليس الأعمال العظيمة لا نشوف حضرتك يا ملكا قلب ورسالة من تحت الماء نعم. عبد الحليم غناهما في عام 1973 وشوف حضرتك احنا في عام 2016 ولكن ما زلنا نذكر هذه الدور الثمينة. وكنا توقفنا بشأن رسالة من تحت الماء عندما عاد عبد الحليم حافظ من المغرب واتصل بصديقه محمد الموجي في شقته الجديدة بشارع الفرات بالعباسية وقال له انا بكرة جاي البيت عندك عشان اسمع باقي اللحن اللي هو لحن رسالة من تحت الماء واسلم على الاولاد وام امين زوجة الموسيقار محمد الموجي رحمها الله. مكث عبد الحليم حافظ مع محمد الموجي في شقة حتى ساعة متأخرة من الليل وفجأة وجد محمد الموجي صديقه عبد الحليم حافظ في حالة ارهاق وعياء شديد فقال له مالك يا حليم بتشعر بحاجة؟ فعبد الحليم حافظ قال له مفيش حاجة يا محمد وطلب منه أن يصحبه إلى منزله لأنه كان بيشعر بأن حالته غير طبيعية. وعلى الفور اتصل الموسيقار محمد الموجي بمجد العمروسي وأخبره بظروف عبد الحليم حافظ المرضية. وبعد أن ذهب عبد الحليم إلى شقته بصحبة صديقه محمد الموجي حضر مجد العمروسي وكان معاه الدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص لعبد الحليم حافظ فكشف عليه وكانت حالته خطيرة جدا فاتخذت الإجراءات وسافر عبد الحليم حافظ إلى لندن للعلاج وكان معاه هشام عيسى ومجد العمروسي وكان معاهم محمد الموجي. الفحوصات الطبية أستاذ ربنا أجريت والتحاليل المطلوبة وتقرر إبقاء واستمرار عبد الحليم حافظ تحت العلاج في لندن وتمت عمليات نقل دم إليه وعاد محمد الموجي إلى القاهرة واستمر علاج عبد الحليم حافظ لفترة طويلة ثم بدأت حالته تتحسن. أذكر أستاذة ان بعد ذلك في المستشفى عبد الحليم حافظ طلبه من مجد العمروسي الاتصال بصديقه محمد الموجي عشان يرسل له قصيدة رسالة من تحت الماء بصوته مسجلة على العود عشان يحفظها هو في المستشفى وتم ذلك وكان مجد العمروسي يتردد ما بين القاهرة ولندن وكان معاه شريط القصيدة بصوت محمد الموجي واندمج عبد الحليم مع كلمات نزار خباني وطلبه عبد الحليم حافظ من محمد الموجي اجراء بعض التعديلات في اللحن وخاصة في مقطع اني اتنفس تحت الماء اني اغرق بحيث يستخدم الموجي الالات الموسيقية والانغام التي تجسد حالة الغرق نفسها وهو ما فعل محمد الموجي عندما ربط بحنكته بعض الالات الموسيقية مع جيتارين مختلفين في الاداء وكان عزف عليهما عمر خرشد الذي نجح في اختيار نغمة من الجيتارين كأنها منبعثة من قاع البحر. كان عبد الحليم حافظ بيطلب نزار قباني بالتليفون وكان بيسدد آلاف الجنيهات لأجل تغيير بعض الكلمات وكان يفعل ذلك أيضا مع محمد الموجي. عبد الحليم حافظ حالته تحسنت وخرج من المستشفى وعاد من لندن إلى القاهرة مع مجد العمروسي والدكتور هشام عيسى. بعد عدة أيام أستاذة لبنى عبد الحليم زار الموجي في بيته وكان معاه كمال الطويل ومحمد عبد الوهاب ومصطفى امين وكمال الملاخ وانيس منصور والدكتور مصطفى محمود وغيرهم. بعد كده احمد واد حسن قائد الفرقه الموسيقيه كان لا يفارق عبد الحليم حافظ منذ وصوله الى القاهره الا بعد ان يستغرق في النوم وتقرر ان يغني عبد الحليم حافظ رساله من تحت الماء في حفل شم النسيم بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة القاهرة يوم 17 ابريل عام 73 ولكن في احدى الغرفات عبد الحليم حافظ في أداء القصيدة لمدة ساعتين، ولذلك سقط مغشيا عليه ودخل في غيبوبة تامة. ومجد الحسين عازف الأورج أول من شعر بها، فاستنجد بأحمد فؤاد حسن ومجد العمروش ومحمد الموجي، وتأجلت البروفات ليوم آخر. شاهد هذه البروفة أستاذة كمال الملاخ ومصطفى الدمران الشاعر الصحفي، والتقط مصور جريدة الأهرام صورة لعبد الحليم حافظ أثناء سقوطه من فوق الكرسي بسبب الإغماء والدخول في غيبوبة، ونشرها كمال الملاخ في صدر الصفحة الأخيرة لجريدة الأهرام، وعلق عليها بشأن مرض عبد الحليم حافظ التي تسبب في تأجيل حفل الربيع لمدة 3 أشهر أخرى لحين اتمام شفائه، مما جعل التليفونات لا تنقطع في بيت عبد الحليم حافظ للسؤال عن صحته. اشتد المرض على عبد الحليم حافظ، وبعد 3 أسابيع من العلاج الذي كان يشرف عليه طبيب الخاص الدكتور هشام عيسى، عاد عبد الحليم حافظ إلى البروفات مرة أخرى، واستعدادا للحفل الذي تقرر أن يقام يوم 5 أغسطس عام 73 بدلا من 17 إبريل. وزاد مرة أستاذة، وفي ساعة متأخرة من الليل انتهت البروفة واستعد الجميع للانصراف، فإذا عبد الحليم حافظ يفاجئهم بطلب لم يتوقعه أحد، وهو إجراء البروفة النهائية للقصيدة. فقال له محمد الموج وأحمد فؤاد حسن: كفاية النهاردة كده يا حليم، أنت تعبت، وخلي البروفة النهائية بكرة. ولكن عبد الحليم أصر على ذلك، وجلست الفرقة الموسيقية بأكملها مرة أخرى، وطلب عبد الحليم من مهندس التسجيل تسجيل البروفة كاملة على التسجيل، وانتهت البروفة مع صوت أذان الفجر. في صباح اليوم الثاني تلقى عبد الحليم حافظ اتصال هاتفي من الشاعر نزار قباني يسأله عن صحته، وما إذا كان الحفل سيقام في موعده أم هناك تطورات أخرى. فعبد الحليم طمنه وأخبره بأن الإذاعة سوف تنقل الحفل على الهواء مباشرة، وأيضا سينقله التلفزيون، وأنه سيذهب مع الفرقة لإجراء بروفة نهائية على المسرح قبل الحفل بساعتين. تدربنا جاء موعد الحفل، واكتظت قاعة مسرح جامعة القاهرة بالجماهير التي تريد سماع عبد الحليم حافظ. وبعد فتح الستار ظهرت الفرقة وقرأ مذيع الحفل القصيدة كاملة، وظهر عبد الحليم حافظ واستقبل الجمهور بحفاوة بالغة، وبدأ عبد الحليم الحفلة بأغنية أحلم بسماها وبتربها، كلمات عبد الرحمن الأبنودي، لأن هذه الحفلة كانت قبيل اندلاع معارك أكتوبر. وأيضا أحلم بسماها وبتربها كلمات الأبنودي وألحان كمال الطويل، وقاد الفرقة الموسيقية أحمد فؤاد حسن، وغنى عبد الحليم في هذه الحفلة رسالة من تحت الماء، وكان الجمهور في قمة الإنصات إلى عبد الحليم حافظ، وكان الشاعر نزار قباني يستمع للقصيدة وسجلها وهو في منزله بسوريا وعبر الإذاعة المصرية. بعد انتهاء اتصال عبد الحليم الهاتفي بنزار قباني، نزار بارك له نجاح القصيدة وشكره، وقال مجد العمروسي ان الحفل تم تسجيله بالكامل، وان قصيدته سوف تطرح في الاسواق للجمهور في كل الاقطار العربيه باداء عبد الحليم حافظ. وبالتالي استاذه عبد الحليم غنى زي ما ذكرت في هذه الحفله ايضا قصيده يا ملكا قلبي شعر احمد مخيمر والحان محمد الموجي. وبالتالي استاذه هذه الاغنيه او القصيده صارت ايضا من علامات عبد الحليم حافظ، وكان بسبب غناء عبد الحليم حافظ لهذه القصيده ان كل دواوين نزار قباني نفذت من المكتبات، الامر اللي اثار انتباه موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وفنانه نجات عشان تبحث عن قصيده عشان تغنيها نجات وتكون من نصيب نجات الصغيره. نعم، يعني دي كانت ابرز يعني الاعمال في او ابرز خطوات هؤلاء العظماء في مجال الفن. بنلاحظ ان هذا الزمن استاذ ابراهيم كان في يعني سماحه وكان في روح طيبه، يعني البعض يعني البعض بيشوف ان الزمن ده الزمن الجميل في كل شيء، حتى البعض لما بيجي يقول لحد يلاقيه متسامح كده يقول له انت من زمن الفن الجميل، وده فعلا كان زمن جميل في كل شيء. الجمهور هو اللي كان فائز في كل الاحيان، لان على فكره كان نقطه نافس شريف، ولذلك سعدنا بهذه الدور. ولذلك اذكر في هذا الصدد ان اول مره في المحكمه او المحاكم المصريه كانت بتنظر في قضيه اغنيه، وكان المتهم في القضيه الملحن الشاب كمال الطويل، وكان المتنازعان المطربه الكبيره ليلى مراد والفنانه الشابه نجاه الصغيره، وكانت الاغنيه ليه خلتني احبك كلمات مأمون الشناوي. وفي يوم ذهبت ليلى مراد الى مكتب الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلبت منه ان يلحن احدى اغنيات فيلمها الحياه والحب، وكان ذلك بعد ان تم الطلاق بين ليلى مراد وانور رجدي. فالموسيقار محمد عبد الوهاب اعتذر لانه متعب، ثم اشار الى شاب كان يجلس امامه وقال ليلى مراد انا مستعد اخلي الاستاذ كمال يلحن لك الغنوه ديت. فسالته كمال مين؟ فعبد الوهاب قال لها انت ما تعرفيش استاذ كمال الطويل ده ملحن كبير. ولم يظهر على وجه ليلى مراد ما يدل على اقتناعها بان هذا الشاب هو ملحن كبير او انها ترغب فان يلحن لها الاغنيه. بعد 10 شهور يا استاذه ليلى مراد سمعت مجموعه من الاغنيات الناعمه لعبد الحليم حافظ، وكان من بينها اغنيه على قد الشوق. فليلى مراد اعجبت بالاغنيات فامسكت سماعه التليفون واتصلت بالاذاعه المصريه وسالت عن اسم الملحن، فقالوا لها ده كمال الطويل. فطلبت ليلى مراد من الاصدقاء ان يبحثوا ليها عن الملحن الشاب كمال الطويل، وبالفعل تقابلت معاه وتعتذرت له عما بدر منها في الماضي، وقالت له انا مطربه مشهوره وعندي الحق فانا اتاكد من نجاح كل اغنيه ليا قبل ان يسمعها الجمهور. فكمال الطويل قال لها ان هو ليس عاتب عليها، وهو يعرف انه اسمه كان مجهولا كما ان الحانه لم تكن معروفه في الاسواق حتى تستهوي المطربات. فهذه الليله استاذه تم الاتفاق ان يلحن كمال الطويل ليلى مراد اغنيه اخرى. كمال الطويل سهر 3 ليالي عشان يعد لحن المطلوب لليلى مراد هو ليه خلتني احبك. بعد ايام لحن الاغنيه، وعندما سمعت ليلى مراد للاغنيه فرحت جدا وصرعت بتسجيلها عشان توزع في فيلم بتاعها حبيب المجهول، لان في حادث مفاجئ حدث ليها وهو ان ليلى مراد ظهرت عليها اعراض الحمل، وبالتالي كانت ملازمه للفراش، وبالتالي سافر كمال الطويل الى بيروت، وبالتالي استاذه قال ان هي هتقعد 9 شهور فاعطاها لنجات الصغيره. وبالتالي عندما غنتها نجات طبعا صارت ليلى مراد ورفعت قضيه على طبعا كمال الطويل ونجات، لان الاغنيه بدات تذاع وبدا الجمهور يطلبها. وبالتالي بعد ذلك لما طبعا نجات رجعت او ليلى مراد رجعت، فكمال الطويل شرح ليها الامر وقال لها يعني احنا طبعا الاغنيه لن تؤجل هذه الفتره. وبالتالي نجات كانت عندما غنتها كانت لم تعرف ان هذه الاغنيه لليلى مراد، ولو عرفت ذلك ما غنتها. ومن ثم استاذه انتهى التنازع، وبالتالي اللي كان سعيد في ذلك هو الجمهور، لان سمعت بهذه الاغنيه بصوتين مختلفين، صوت نجات الصغيره وصوت ليلى مراد اللي هي اغنيه ليه خلتني احبك. فعلا يعني يمكن في هذا الوقت كان الناس بتتبارى بالعمل، يعني بيتسابقوا بالعمل. وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، محتاجين ناكد ان احنا تركنا العمل وابتدينا نتنافس بالسباب والالفاظ القبيحه، واستخدمنا الفن كانه يعني لقمه عيش او قرشين بكسبهم وخلاص. لا، ده انت بتشكل ذوق الناس، بتشكل افكارهم واحلامهم وطموحاتهم، كمان بتعبر عن شباب واطفال بيسمعوا الحاجات دي. الفاظ بقت غريبه جدا على مجتمعنا، كلمات لا ترقى لمستوى الذوق ده، محتاجين انه في الفتره اللي جايه نمحي من تاريخنا، لان تاريخنا مليء زي ما حضرتك ذكرت بالاعمال العظيمه، بالرجال والمطربين والمطربات اللي عبروا عن تاريخنا بالفن، فن القيم اللي يستحق بجد. ان التناحر والتنافس إن جلب أشياء جميلة فهو تناحر وتنافس شريف، وإن جلب أشياء سلبية سيكون هو تنافس غير شريف وتنافس مورد. ولذلك إحنا شفنا ضرر كثيرة جدا والأمثلة والقائمة طويلة جدا، ولذلك كان التنافس شريف وكان الكل بيحرص إن هو يتقن عمل وينجح. ولذلك أستاذة سعدنا بالضرر العظيمة والأشياء الجميلة جدا، وإحنا في ذكرى ميلاد الشاعر أحمد مخيمر عرضنا له قصيدة يا ملك القلب بصوت عبد الحليم حافظ والحان محمد الموجي، وهذه القصيدة علامة من علامات الغناء العربي. وأيضا تعرضنا لكواليس أغنية رسالة من تحت الماء، شفنا مدى المعاناة لعبد الحليم حافظ، وشفنا مدى الوفاء من أصدقائه، وشفنا برغم هذا أن قدم هذه الأغنية القصيدة. وبالتالي كانت حافلة القصيدة رسالة من تحت الماء وملكا قلبي، وهذه القصائد كلنا عندما نستمع إليها بنرددها وتوزنها هزنا حتى وقتنا هذا. وأيضا شفنا التنافس اللي بين أغنية ليه خلتني أحبك والجمهور ساعد بيها بصوت ليلى مراد وصوت نجاة الصغيرة في نفس الوقت. صحيح، احنا طبعا سعدنا بحضرتك جدا النهاردة يا فندم. اتفضل. شكرا شكرا. نشكر حضرتك والكاتب الكبير والشاعر الكبير وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ إبراهيم خليل. إن شاء الله نلتقي بحضرتك وعرض لأعمال عظيمة من الله. رجالنا العظماء، سواء من أبطال أكتوبر وبعض الأحداث العظيمة اللي مرت في تاريخنا، نعم. أو من الحديث عن عظماء الفن أيضا، نعم. وفعلا يعني العمل والإنتاج هو الأمل لهذا الوطن. نشكر نعم. حضرتك جدا يا فندم، شكرك ذلوبنا، وتحياتي لمنطقة المبدأ المنطقة عبدالله سوية وأسر التنفيذ، وصباح الخير. لقاء قادم إن شاء الله يجمعنا بحضرتك بإذن الله قريبا يا فندم. شكرا لحضرتك.